يجمعونهم يجمعون الجهاد ويجمعون العلم ويقرؤون الجهد ويقرؤون العلم، لكن العلماء فيهم تقصير في عدم الترك كلمة الحق بكل صراحة وبكل صدق، ويتخذون القيادة الصالحة من العلماء. أمر بكم هذا حركة اليوم، لكن العلماء الآن ليس عندهم العناية التامة بتعليم الناس وتوجيه الناس إلى الخير والقيادة إلى الرشد، وكما وقع في اليهود والنصارى ووقع من إدراج العلماء وقع في هذا الموضوع أيضا من أجل طويل من إدراج كثير العلماء ورضا العاجلة وعدم القيادة الواجب كالتحليل والتوحيد، ولكن في مقالة الحمد لله وهم قادة في كل زمان، ولكننا اليوم في أمة الإسلام ولكل مئة من العلماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ولا قل العلم ويفرز ويفرز ويفرز الزنا ويشرب الخمر الأكل، وقد وقع هذا القول من أجوال المتطاولة وكان العلماء وكثر الجهل وغلب على أكثر النفوس، فضل مجالة مجالة كثيرة وقبائل كثيرة غلب من العلماء المتبصرين في دين الله، والعلماء الذين يستحق العلماء هم الذين تلقوا في دين الله وكانوا علما عن كتاب الله وعن سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، ولك العالم وكمقلد لفلان او فلان من يعرف مختصرا من المختصرات او كتاب الكتب ومقلد اربابه ولا يجري عن كتاب الله ولا عن سنه الرسول، هذا لا يعد من العلماء دين ولا علم، وانما العالم ونبلغه من الله عن كتاب الله وعن سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا اليوم قليل في الامصار والدول، قال هذا الصيف قليلون جدا، وقد صار بعد من الحرج رجال في مواطن كثيره وبلدان كثيره اسلاميه تجد الحق وتطلب الدليل وتؤنى بالكتاب والسنه، قال يبشر بخير، ونسال الله ان ينمي هذه الحركات الطيبه ويزيدها خيرا ويبارك في العلماء الموجودين ويرزقهم البصيره ويعينهم على اداء الواجب على نفس الحق، وينبغي يعلم انه وان كان قد وقع التقسيم الكريم للعلماء لكن كان من الناس من الشعوب والطلبه التقسيم الكثير، فكل من ياتي العالم يساله ويشجعه على ان يدرس او يزرع علم هذا قد يعلم وهذا قد يعلم، وهو الاتفاق فان العالم اذا سئل واتصل به شعب واتصل به سائلون من طلب العلم وغيره كان هذا من العلم والعناية بالعلم ومطالعة الآيات والأحاديث والاستعداد من جلالة السائلين ولإظهار العلم ونشره بين الناس، فإذا غفل هذا وغفل هذا وأقبل هذا على دنياه وغفل على دنياه وقال السائلون فغفل العالم أيضا قد يغفل وقد يعلم وقد يجلس في قلبه شيء آخر كله بإذن الله، فهكذا ينبغي للجميع الغفلة عن هذا الأمر، بل يجب على العالم أن يعلم بالقرآن والحديث وأن يأخذ علمه منهما وأن يعلم بذلك وأن يجمل سيدوه لوصفه ولا يوصفه بهذا السبيل العظيم حتى يكون علمه علما شرعيا نافعا ينفع بالله وينفع الله به الناس، وعلى المسلمين بالنقول والله ان يسالوا ويتوسطوا في دينهم ويتفقهوا، قال الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يدرس فيه علما سهل الله له طريق الجنه، إذا جاء طالب العلم العالم يسأل عالما آخر عن أجهزة الكلامين ويسأل من فوقه، أو جاء العالم يسأل العالم أو طالب العلم يريد العلم يريد تائبة فهو خير عظيم وله فضل كبير وقد ساعة في طريق إلى الجنة، كذلك إذا حضر حلقة العلم يستفيد بشرع الله وقصدها ولو من بعيد ولو بأسفار، إذا سافر السافر يحضر حلقة العلم ويسأل العالم هذا أيضا من المهمات ومن الواجبات من الحاجة، وكذلك طلبة العلم الذين في المدارس والمعاهد والكليات يجب أن يعلموا بالعلم النافع الحقيقي الذي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون علمهم علما حقيقيا نافعا يوصل إلى الآخرة وإلى الجنة والكرامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.